أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ما يشاء ما يشاء إن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض يرزقكم من السماء والأرض يرزقكم من السماء والأرض هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض والأرض من السماء والأرض هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى تؤفكون توفكون فأنى توفكون تؤفكون فأني تؤفكون تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور الأمور وإلى الله ترجع الأمور الأمور الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق يا أيها الناس إن وعد الله حق يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير من أصحاب السعير من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير مغفرة وأجر كبير

أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أخري. ولا تزر وازرة وزر أخري. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، قربى، قربى، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، قربى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ولا الأموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء، من يشاء، من يشاء، من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير.

بصير.